السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، اللهم صل على آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في اختيارات شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية رحمه الله، جمع الشيخ الإمام العالم العلام برهان الدين إبراهيم بن قيم الجوزية، قال: لا نعرف له مسألة خرق فيها الإجماع، ومن ادعى ذلك فهو إما جاهل وإما كاذب، ولكن ما نسب إليه الانفراد به ينقسم إلى أربعة أقسام: الأول ما يستغرب جدا فينسب إليه أنه خالف الإجماع لندور القائل به وخفائه على كثير من الناس، ولحكاية بعض الناس الإجماع على خلافه. الثاني ما هو خارج عن مذاهب الأئمة الأربعة، لكن قد قاله بعض الصحابة أو السلف أو التابعين، والخلاف فيه محكي. الثالث ما هو خارج عن مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه الذي اشتهر هو، أعني شيخ الإسلام، بالنسبة إليه، لكن قد قال به غيره من الأئمة وأتباعهم. الرابع ما أفتى به واختاره مما هو خلاف المشهور في مذهب أحمد وإن كان محكيا عنه وعن بعض أصحابه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الاختيارات من جامع برهان الدين إبراهيم محمد بن قيم الجوزية رحمه الله، ابن الإمام العالم الحافظ المشهور المتوفى سنة 51 و700، وابنه إبراهيم توفي سنة 67 و700 وله 48 سنة، وقد ولد سنة 16 أو 18 و700، وعلى هذا يكون قد أدرك شيخ الإسلام وهو صغيرا، يعني أدركه بالسن، لكن ينظر هل أخذ عنه، هذا يعلم من ترجمته. فهو رحمه الله إمام عالم بالشريعة، وله مصنفات ذكر شيء منها، وهذا المصنف الذي ذكره على اختصاره إلا أنه نافع عظيم رحمه الله، وهو من أقران الإمام ابن كثير رحمه الله. وقد قال مرة لابن كثير إنك، أو قال له ابن كثير: يا إنك تحقد علي لأني أشعري، أو شيئا من هذا. فقال برهان الدين: لو كان من رأسك إلى أخمص قدميك شعر لم يصدق الناس أنك أشعري وشيخك ابن تيمية. وهذا من مداعبته له، وهو الواقع من جهة الحقيقة. فهو رحمه الله إمام كما يتبين من هذا التصنيف، وكما يتبين من هذا التقسيم. هذه المقدمة فيها تحقيق على اختصارها، تبين منزلته في العلم، وتبين معرفة حقيقة الإجماع، أيضا فيها تلخيص لموقف طالب العلم من النصوص والإجماع، وأنه عليه أن ينزل الإجماع على النصوص وينظر، وأن أمثال هذه الإجماعات التي تحكى أو التي تدعى لا يسلم بها على الإطلاق، وكذلك النصوص أو الأدلة التي تذكر ينبغي النظر في صحتها من جهة إسنادها، ثم أيضا من جهة دلالتها على المراد. وهذا الكلام الذي ذكره مبسوط مبين في كلام العلم، ومهم لطالب العلم حينما يطالع كتب الفقهاء فيذكر فيها الإجماع في بعض المسائل، وأنه ليس كل من ادعى الإجماع سلم له ذلك. وهو قال رحمه الله: لا نعرف له مسألة خرق فيها الإجماع، خرق فيها الإجماع. وهو كذلك لمن تتبع أقواله وكلامه رحمه الله، وهو لا يلقي القول على عواهنه مجازفة، بل إنه إذا ظهر له قول ولم يعلم به قائل وظهرت له شيء من الدلائل من جهة النصوص فإنه لا يقول به حتى يعلم به قائل، فإن لم يعلم به قائلا علق القول به على وجود قائل به، قال يقول: إن كان قال به أحد فهو قوي، وإن لم يقل به أحد فالوقوف مع الإجماع هو الواجب. وهو رحمه الله ينظر في خلاف أهل العلم المتقدمين من الصحابة والتابعين مما لا يعرفه كثير من الفقهاء المتأخرين، مما جعلهم يستنكرون أقواله لأنهم لا يعلمونها. ولا شك أن الجهل بأقوال أهل العلم المتقدمين يورث النزاع ويورث العداوة كثيرا. ولهذا المصنف رحمه الله قال أنه من قال إنه خرق الإجماع فإما أنه جاهل وإما أنه كاذب، يعني جاهل بدعواه الإجماع فإنه ادعى الإجماع فيما لا إجماع فيه، أو أنه كاذب علم أنه لا إجماع في المسألة، لا إجماع في المسألة، والكذب هنا إما أن يكون بمعنى الكذب حقيقة أو بمعنى الكذب الإخبار بخلاف الواقع، الكذب بإخبار بخلاف الواقع. فهو رحمه الله لم يعرف له ذلك، لا يعرف له مسألة خالف فيها الإجماع، بل إذا ذكر المسألة فإنه يذكر دلالتها من النصوص، من الكتاب والسنة والتنبيه والإيماء والإشارة، الدلالات الصحيحة الواضحة التي لا تكلف فيها ولا استكراه. ثم يذكر بعد ذلك النصوص عن السلف رحمة الله عليهم والأقوال عن السلف، شأن أهل العلم المتقدمين كابن عبد البر وأمثالهم ممن تقدمهم من الحفاظ الكبار الذين يذكرون خلاف المتقدمين. فهو رحمه الله لا يمكن أن يقول قولا هو إجماع، إجماع بمعنى إجماع مقطوع به، بمعنى إجماع مقطوع به. أما أنه إجماع الدعي فإنه ربما يدعى إجماع أحيانا في بعض المسائل أو يذكر فيه نفي الخلاف، وهذا ليس حجة على المخالف، يكون حجة للمخالف ولا يجب أن يكون، بل لا يكون حجة على من خالفك، لكن قد يكون حجة للمتكلم الذي لم يعلم مواطن النزاع، حسبه ما انتهى إليه لأنه لا يكلف إلا ما علم. فإذا وقع على مسألة ادعي فيها الإجماع أو نفي الخلاف وهو لم يعلم مواطن النزاع ومواطن الخلاف ولم يعلم الأدلة في المسألة، فإنه حسبه أن يقف على ما علم، ومن انتهى إلى ما علم فقد أحسن. أما أن ينكر على غيره فهذا لا يجوز، خاصة من أدلى بحجة وبين أن في المسألة نزاعا وأن في المسألة أقوالا أو أن في المسألة خلافا لبعض العلم، فعند ذلك إما أن يسلم بالقول حينما يظهر له ذلك، وإن وقع عنده شك أو تردد في صحة هذا النقل أو صحة هذا الاستدلال فإنه يقف ويكون كخصمه أدلى كل منهما بحجة. خصمه هو أدلى بحجة وهي الإجماع الظني، وخصمه أدلى بدليل، ولا شك أن من أدلى بدليل أقوى حجة ممن أدلى بإجماع متنازع فيه، بإجماع ليس بحجة. والإجماع الحجة هو الإجماع المقطوع به، أما ما سوى ذلك من الإجماعات الاستقرائية الظنية فإن هذه ليست بحجة. ولهذا تقي الدين رحمه الله يقول إن الإجماع المنضبط الذي هو حجة هو إجماع الصحابة، أما بعد ذلك فقد كثر الخلاف وانتشرت الأقوال وتفرق أهل العلم، فلم يمكن أحد أن يدعي الإجماع، بل إنه لو نقل الإجماع واحد أو اثنان أو ثلاثة أو نقل نفي النزاع ونفي الخلاف ثلاثة أو أربعة أو خمسة ونقل النزاع واحد فإن قوله مقدم، فإن قوله مقدم، لأن من ادعى الإجماع حسبه عدم العلم، وعدم العلم ليس علما بالعدم، ليس علما يستند إليه. أما من نقل النزاع فإنه أثبت شيئا لم يطلع عليه من ادعى الإجماع، ولا شك أن المثبت مقدم على النافي. فالذي يقول مثلا إن في المسألة خلافا وقولا قاله فلان وفلان، فإنه استند إلى دليل من جهة النقل، خاصة إذا كان الناقل ذلك ثقة من أهل العلم، وهذا يكفي في سقوط ادعاء الإجماع. ولو أنه كان هناك نص، كان هناك نص وهناك إجماع مدعى على خلاف النص، فإنه لا يمكن أن يثبت نص على خلاف الإجماع، بل لا بد إما أن يكون النص ضعيفا أو منسوخا أو دلالته ليست شاملة لما ادعي فيه الإجماع أو غير ذلك، أو أن الإجماع لم يثبت، أو أن الإجماع لم يثبت. وهذا هو الواقع لمن استقرأ الأدلة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في الصواعق جمعا من المسائل، مسائل كثيرة ادعي فيها الإجماع عند المتقدمين وعند المتأخرين، لكن الواقع على خلافها. ولهذا إذا نقل إنسان إجماع في مسألة وآخر أدلى بحجة، فغاية الأمر أن كل منهما أدلى بدليل، فلا ينكر أحدهما على الآخر، وتكون المسألة كأنها من المسائل الاجتهادية التي يسع الخلاف فيها، وهذا يضيق شقة الخلاف والنزاع في كثير من المسائل التي يدعي فيها الإجماع. ولهذا قال: ولكن ما نسب إليه، ولكن يقول رحمه الله أنه أربعة أقسام. القسم الأول هو ما تقدم ذكره أنه خالف الإجماع، وما فينسب أنه خالف الإجماع لدور القائل به، وهذا مثل ما تقدم، هذا هو ما ادعي أنه خالف الإجماع لدور القائل به، إذ لا يمكن أن يقع إجماع على خلاف نص أبدا، لا يمكن يقع إجماع على خلاف نص. ومن ادعى الإجماع وقال ولم يذكر نصا، وقال إن هناك نص لكن لم ينقل إلينا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا قول مستدرك، قول مستدرك، إذ لو كان هناك نص لنقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد نقلت الشريعة وبينت وقد استقرت، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. لكن كما تقدم يحكي بعض الناس الإجماع على ذلك. ثم مما يبين ذلك أن كثيرا من العلماء يذكرون الإجماع في المسائل التي هي قول الجمهور، وهذا واقع لابن المنذر ولابن جرير وكثير من أهل العلم، الذين إذا رأوا القول قول الجمهور أو رأوا الخلاف للواحد والاثنين والثلاثة فإنهم لا يعتبرون خلافه، بل يجعلونه شذوذ ويدعون الإجماع، ويتوارث هذا وينقل عنهم وينقله عنهم آخرون وينقل عنهم، ثم يتوارث هذا القول فيستقر عند الناس أنه إجماع. أيضا كما تقدم ربما يستقرئ شخص قولا ثم يدعي الإجماع، أيضا من ذلك أن الإنسان ربما نشأ على قول في مذهب وهو يتكلم به ويفتي به سنين طويلة، يفتي بها مدة طويلة، وهو لا يطلع على الخلاف، فيستقر في نفسه أن هذا القول لا خلاف فيه فيحكيه ويقول لا أعلم مخالفا له، لا أعلم فيه نزاع، مع أنه في الحقيقة لا يعلم إلا قول مذهبه. وقد يدعى الإجماع في مسائل ربما يكون الإجماع القديم على خلافها، ولهذا وقع في بعض المسائل من يدعي الإجماع في مسألة ويقابله من يدعي الإجماع على خلافها، وهذا يجعل طالب العلم ينظر في مثل هذه المسائل ويتأنى حينما يذكر قول فيه اختيار ويدعى مثل هذه الإجماعات على خلاف. نعم. ثم الثاني ما هو خارج عن مذاهب الأئمة الأربعة، وهذا أيسر وأسهل، أيسر وأسهل بمعنى أن الحق ليس دائما فيما قاله الأئمة الأربعة في كثير من المسائل التي وقع إجماع الأئمة الأربعة عليها، يكون القول صواب خلافها ويكون منقول عن بعض السلف والتابعين، وهذا في مسائل كثيرة في باب الأيمان وفي مسائل في المعاملات وفي غيرها. كذلك أيضا القسم الثالث ما هو خارج عن مذهب أحمد رحمه الله، يعني المعروف المشهور عنه، فيختار رحمه الله قولا خلاف المذهب، وهذا واقع كثيرا، واقع أيضا كثيرا لغيره من علماء المذهب ومن علماء المذاهب في كل مذهب أن يختاروا خلاف القول المشهور، هذا واقع وليس خاصا به رحمه الله، فيختارون أقوال هي خلاف مذهبهم المشهور. وكذلك القسم الرابع وهو الثالث ما هو خارج عن مذهب أحمد، يعني هو ما هو خارج يعني ليس هو المذهب، فخالف المذهب فيه مثل ما تقدم، أو يعني المشهور المذهب وخالف المذهب بالكلية، وهذا واقع أيضا كما تقدم في المذاهب الأخرى من علماء المذاهب، وهذا أيضا ربما يكون في المذهب، يعني لو أن إماما كبيرا في مذهب أحمد أو في مذهب الشافعي اختار قولا هو خلاف المذهب، هذا يكون وجها، يجعلونه وجها في المذهب، وهذا يقع في كلام بعض أئمة الشافعية الكبار رحمة الله على الجميع. وكذلك أيضا الرابع وهو خلاف المشهور، بمعنى أن يكون هذا القول الذي اختاره قد قيل به في المذهب لكنه خلاف المشهور، وهذا أيضا واقع له كثيرا ولغيره من أهل العلم، ولا إشكال في هذا ولله الحمد. ثم ذكر المصنف رحمه الله القسم الأول وسرد فيه مسائل. نعم. قال: فأما القسم الأول فمنه في الطلاق، أن الطلاق إذا أوقعه بلفظ واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة قل عدده أو كثر. نعم. من ذلك المسائل التي القسم الأول الذي ذكره، وهو أنه قيل إنه مخالف للإجماع ولم يعرف من قال به، الطلاق إذا أوقعه بلفظ واحد، إذا قال أنت طالق ثلاثا، فهذا لا يقع به عنده إلا طلقة واحدة قل العدد أو كثر، قال أنت طالق ثلاثا مئة ألفا، فإنه لا يقع به إلا طلقة واحدة، فكما لو قال سبحان الله ألفا فإنه كما لو سبح واحدة. وكذلك عنده رحمه الله، وهذا احتمال أنه يأتينا مسألة تتعلق بهذا، جزاك الله خير، أنه لو طلقها طلاقا متفرقا، وهذا سيأتينا سيأتينا في المسألة الرابعة أيضا. فهذه المسألة إذا طلق بلفظ واحد، جمهور العلماء الأئمة الأربعة وأتباعهم، وحكاه كثير بلا خلاف، أنه واحدة، أنه ثلاث، أن الطلاق الثلاث ثلاث بلفظ واحد، وهذه المسألة فيها خلاف كثير، ونحن طريقتنا في شرح هذه المسائل عدم البسط في اختياره وأدلته، لأن لو تبسط كل مسألة لاستدعى المسائل كل مسألة كلام كثير، لأن مثل هذه المسائل اختيارات في الغالب يكون فيها أدلة واستنباطات، لكن نشير إلى اختياره وإلى شيء ما استند إليه رحمه الله. فهذه المسألة يقول رحمه الله إنه لا يقع بها إلا واحدة، ويقول لا إجماع في المسألة، بل الإجماع القديم على خلاف هذا الإجماع المدعى، والسنة دلت على ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم أنه علي أن ابن عباس قال: كان الطلاق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وفي ونيفا من عهد عمر، في لفظ 6 سنين من عهد عمر، كان طلاق الثلاث واحدة. فلما كان عهد عمر قال رضي الله عنه: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه، لو أمضيناه عليهم. قال: كان طلاق الثلاث واحدة. وهذا جاء في بعض الفاظ ابن عباس بفم واحد، وهذه مسألة فيها خلاف كثير في مسألة التلفظ بهذا، وشيخ الإسلام رحمه الله يحتج بهذا المعنى ويقول إنه ليس هناك طلاق في الكتاب ولا في السنة إلا الطلاق الرجعي، أما طلاق بائن لا رجعة فيه فهذا ليس في الكتاب والسنة شيء منه، بل إنه لا يكون إلا طلاقا رجعيا. يا أيها الذين إذا طلقتم النساء فطلقوهن في عدتهن، أي في قبل عدتهن، بمعنى أن تكون بعد الطلاق مستقبلة للعدة، والتي تكون عدة لها ثم بعد ذلك يتركها حتى تنقضي عدتها إن لم يكن له رغبة، وإن كان له رغبة راجعها. أما طلاق بائن تحرم عليه ولا تحل له فهذا ليس في الكتاب ولا في السنة. ولهذا لما طلق رجل ثلاثا في حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه عند النسائي بسند قوي أنه قال عليه السلام: أيتلاعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ لما طلق رجل ثلاثة تطليقات جعله تلاعبا بكتاب الله. فهو رحمه الله يقول إنه لا يكون إلا طلقة واحدة، وقد بسط الدلالة لهذه المسألة ابن القيم رحمه الله وشيخ الإسلام في الفتاوى بيّنوا هذا. ولا شك أن هذا القول هو الذي تدل عليه الكتاب وتدل عليه السنة، يقال الله: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يعني يطلق. ثم ذكر سبحانه الطلاق في هذه أن الطلاق أنه مرتان، ثم بعد ذلك ذكر الخلع، ثم ذكر الطلقة الثالثة، قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فذكر الطلاق مرتين، ثم ذكر الخلع، ثم ذكر الطلاق. فقال رحمه الله إن هذا هو الذي كان فيه إن الأمر كان مستقرا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قوله هو الحجة وهو الذي يجب اتباعه، ثم كان الأمر كذلك في عهد أبي بكر، ثم في عهد عمر رضي الله عنه مدة من خلافته، ثم بعد ذلك رأى اجتهادا من باب التعزير والعقوبة أن يجعله ثلاثا، لأن له اجتهادات رضي الله عنه. فمن قال إن الإجماع عليه رد بأن الإجماع القديم على خلافه. نعم. قال: وأن الطلاق في زمن الحيض لا يقع. كذلك الطلاق في زمن الحيض لا يقع، هذا عنده رحمه الله. و الجمهور جمهور العلماء الأئمة الأربعة والدعي فيه الإجماع، وقيل إنه ليس هذا القول إلا لمن خالف من المبتدعة ونحوهم، رد هذا القول وبين أنه قال به جمع من أهل العلم من المتقدمين، خلاس بن عم الهجري وطاووس وبن كيسان اليماني وجماعة من أهل العلم أفتوا بهذا وقالوا إن الطلاق لا يقع في زمن الحيض. وهذه المسألة من مسائل أيضا التي هي في الحقيقة من مسائل النزاع ولا إجماع فيها، بل هي من موارد النزاع وليست من موارد الإجماع. واستدل بأدلة كثيرة بسطها ابن القيم رحمه الله وبسطه أيضا، وهو غاية ما استدل به أنه طلاق على خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه طلاق محرم، وأنه على غير أمر الله ورسوله، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو رد. وأنه تلاعب أيضا بالنصوص، بمعنى أنه نوع من التلاعب بمخالفة، كما قال في ذاك الحديث: أي تلاعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. هو في حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام غضب عليه وأمره بمراجعتها عليه الصلاة والسلام، والجمهور الذين أوقعوه استدلوا بأدلة، منها أن ابن عمر قال: حسبت علي تطليقة، ولهذا جزم البخاري رحمه الله بذلك، وأنه يحسب تطليقة، يحسب تطليقة. وجاء من طرق عن ابن عمر صراحة في هذا، وأنه هو صاحب القضية فقال حسبت عليه. وهذا هو أقوى الأدلة للجمهور، أقوى الأدلة للجمهور قول ابن عمر أنه قال حسبت علي تطليقة. وتأول ابن القيم رحمه الله ذلك بأنه حسبها عليه أبوه بعد ذلك من باب العقوبة، لكن هذا فيه نظر. وهذه المسألة في الحق ليست الدلالة صريحة فيها مثل الصراحة في طلاق الثلاث، لأنه جاء عن ابن عمر نصا صريحا في البخاري، وجاء أيضا في مسلم هذا المعنى أنه حسبت عليه تطليقة. والقول بأنه حسبها عمر رضي الله عنه موضع نظر، لأن ابن عمر هو صاحب القضية ويقول حسبت علي بتطليقة، ولا يمكن أن يكون الذي حسبها عليه عمر، وهو قد سأل النبي عليه الصلاة والسلام وأمره بمراجعتها ثم يسكت عن ذلك. فالأمر الظاهر والواضح أن الأمر منه عليه الصلاة والسلام، وأنه حسبها عليها تطليقة، ولهذا قال راجعها. والرجعة تكون في لا تكون إلا في الرجعة لا تكون إلا بعد طلاق وفي طلاق واقع. وابن القيم تأول هذا بمعنى أرددها إلى الحال الأولى، راجعها معنى أرددها إلى الحال الأولى. واستدل أيضا برواية عند أبي داود: ولم يرها شيئا، ولم يرها شيئا. وهذه الرواية في ثبوتها نظر لمخالفتها الروايات هذا في حديث جابر، لمخالفتها الروايات الصحيحة عن ابن عمر أنها حسبت، وإن ثبتت فإنها تتأول لأن مخالفتها معنى أنه لم يرها شيئا على السنة، لم يرها شيئا على السنة وعلى الطريقة المستقيمة. بالجملة الطلاق في حال الحيض الخلاف فيه أقوى، والدلالة عليه من جهة عدم وقوعه فيها ضعف. وغاية ما استدل به ابن القيم رحمه الله وشيخ الإسلام رحمه الله أنواع من القياسات وأنواع من النظر في المعاني، ولا شك أن النظر في المعاني والقياسات لا يستند إليها ويتكأ عليها إلا حينما تكون محتملة من جهة تأييدها بالنصوص. أما إذا جاء النص الواضح الدال على خلاف هذا المعنى والقياس فإنه لا يكون بذاك القوة، ولأنه أيضا يستدل عليه بقياس آخر يقابله، لأن هنالك قياسات ومعاني تقابل هذا القياس، ربما إن لم تكن مثيلة له وقد إن لم تكن أقوى منه فهي مماثلة له. لكن هذا اختياره رحمه الله واختيار ابن القيم رحمة الله عليهم أنه ليس بواقع. نعم. قال: وأن الطلاق في طهر أصابها فيه لا يقع. نعم، كذلك الطلاق في طهر أصابها فيه لا يقع. وأيضا مثل ما تقدم هذا الطلاق والطلاق الذي قبله وطلاق الثلاث، يعني طلاق الثلاث وزمن الحيض والطلاق الذي في طهر أصاب فيه والطلاق الذي يأتي بعد ذلك طلاق الرجعي، هذه أربع أنواع من الطلاق كلها طلاق بدعي، كله طلاق بدعي. وهذا أيضا مما استدل به ابن القيم شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم وجماعة من العلم، قالوا إنه بدعة، ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذه الدلالة لكل هذه الاختيارات. وكان الصحابة رضي الله عنهم يستدلون على بطلان العقود لمخالفتها للنصوص، فهو طلاق بدعي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: طلقها طاهرا أو حاملا، طاهرا أو حاملا. وهذا المراد الطلاق في طهر أصابها فيه يعني الأول، والمراد أنه ولم يتبين حملها، المراد أنه لم يتبين حملها. أما إذا أصابها وتبين حملها فإنه ليس طلاق بدعة، إنما المراد إذا أصابها ثم طلقها قبل أن يتبين حملها، قبل أن يتبين حملها، فهذا هو الطلاق البدعي الذي نهى عنه عليه الصلاة والسلام، فقال طاهرا يعني من غير جماع، أو حاملا بعد جماع تبين وظهر. وذلك أنه إذا كانت حاملا تكون مرتابة لا تدري بما إذا أصابها تكون مرتابة لا تدري بما تكون عدتها، هل هو بالحمل بالحبل أو بالأقراء، بالحبل أو بالأقراء يتبين حبلها وحملها فتكون العدة به، أو ليست حاملا فتكون عدتها بالأقراء. كما أن من الحكم التي حرم فيها طلاق الحائض أن الصحيح فيه ليس المعنى فيه أنه لطول عدتها، إنما المعنى فيه لأنه زمن الرغبة عنها، زمن الرغبة عنها، بمعنى أنه في الغالب إذا حاضت ربما يريد شيئا منها، وربما أيضا تكون الكراهة في نفسه لأشياء تتعلق بها من جهة حيضها، فنهى الشارع عن طلاق الحائض، فنهى الشارع عن طلاق الحائض. ولهذا قال بعضهم يعني أنها إذا رضيت بذلك فإنه يطلقها، لكن كلها أقوال لا تصح ولا يجوز القول بها، لأنه بعد ذلك يندم. ولهذا من الحكمة أيضا في النهي عن طلاقها بعد الجماع، لأنه أيضا إذا تبين حملها فيتراجع عن الطلاق رغبة في الولد ومحبة للولد، فربما يكون ذاك داعيا إلى إمساكها. كذلك أيضا ربما يريد طلاقها في حال الحيض فينهى عن ذلك، فإذا طهرت ألفت نفسه وربما واقعها فأحب ذلك فأنس بها فأقلع عن الطلاق. كذلك أيضا فيما إذا جامعها ثم تبين حملها يكون سببا في رغبته فيها وعدم إرسال الطلاق. وهذه حكم عظيمة في الشريعة في الجمع والتأليف وبقاء عقد الزوجية، لأن هذا مما يبعد حبائل الشيطان، لأن أحب ما إلى الشيطان التفريق بين الزوجين، فإذا خولف بذلك بأن يرغب في إمساكها لوجود الحبل أو يرغب في إمساكها بعد أن طهرت فجامعها، فهذه أمور راعتها الشريعة ونهت عن خلافها، فوجب القول بها أو الأخذ بها. ولهذا حرم الطلاق في هذا، وشيخ الإسلام رحمه الله ابن القيم يقولون إنه طلاق بدعي غير واقع أيضا. وهنا مسألة أخرى أيضا لا أدري هل تأتي، لكنها أيضا من الطلاق البدعي، من الطلاق البدعي أيضا، وهو إذا طلقها في حال الحيض وهي مناسبة تذكر بعد الطلاق في الحيض، إذا طلقها زمن إذا طلقها وهي حائض ثم أمر بارتجاعه، يجب عليه يرجع إليها. من طلق امرأته وهي حائض فإنه يجب عليه أن يراجعها، ارتجع يعني عند الجميع، خاصة حتى الجمهور الذين يقولون يقع ما دام أنها ليست طلقة الأخيرة فيجب عليه يراجعها على الصحيح، لكن خلاف هل هو مستحب أو واجب، ظاهر النص أنه يجب عليه أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر. فإذا طهرت شو نقول، يطلق ولا ما يطلق؟ إذا أراد يطلق يعني الطهر المتعقب للحيض الذي طلقت فيه، نعم، يعني عنده طلقها في حال الحيض ثم أمرناه بارتجاعها ثم طهرت من حيضها، هذا الطهر المتعقب للحيض هل يجوز الطلاق فيه أو طلاق بدعي؟ نعم طلاق في الطهر، نعم أحسنت، في الطهر الثاني طلاق، ومش يكون طلاق، يكون في الظاهر أنه طلاق بدعي، وإن خالف من خالف الجمهور يقول ليس طلاقا بدعيا، لكنه ظاهر النص أنه طلاق بدعي، فلو أنه طلقها حال الحيض أمرناه بأن يرتجعها حتى تطهر. طيب إذا طهرت نقول أمسكها ولا يجوز أن تطلقها في هذا الطهر حتى تحيض مرة ثانية، ثم إن شاء ماذا أمسك وإن شاء طلق. إمساكه لها، إمساكه لها لأجل أنه خالف الأمر في طلاقها في الحيض، لكنه في الحقيقة إمساكه لها رعاية لجانبها أيضا ولجانب أيضا، لأن المكلف في الحقيقة لا يعرف مصالحه إلا بالشرع ولا يحسن تدبيره إلا بالشرع، فالشرع جاء بتدبير المكلفين، فلا يحسنون إلا ما يعني لا تحسن أمورهم إلا إذا قاموا على أمر الله، ولو أن الناس أخذوا بأوامر الله في باب في الأحكام الشرعية في باب النكاح والطلاق وغيرها صلحت أحوالهم. فهو لما طلق في حال الحيض كان نوع من التصرف الذي هو سفه، خاصة إذا كان يعلم الأمر، فنأمره بأن يرتجعها حتى تطهر، فإذا طهرت فإنه ربما جامعها في هذا الطهر فذهب ما في نفسه عليها وأقلع عن الطلاق، فإذا أتى الطهر الثاني فإذا هو أيضا قد زاد أنسه بها وراحته فلا يطلق، فالشارع أراد بذلك أن يرتجعها، ثم لم يقل إذا طهرت إذا طهرت من الحيضة، إذا طهرت من الحيضة الأولى التي من هذه الحيضة طلق فيها له يطلق، لا، لأنه ربما يكون لشدة غضبه ونفرته مثلا وهي لا زالت حائض، فإنه ينتظر الطهر حتى ماذا يطلق، لكن لما منعه الشارع وسد الباب عليه في هذا الطهر وعلم أنه لا حيلة له في هذا وأنه لا يطلق، فليس له إلا أن يبقى معها، فقد تحسن حالهما وتطيب عشرتهما، ثم يحصل ألفة بينهما فيجامعها فيذهب ما في نفسه، ثم بعد يعرض عن الطلاق بالكلية، فهو من باب لم الشعث وجمع الشمل بين الزوجين. فلهذا قلنا إن هذا الطهر المتعقب للحيض لا يجوز الطلاق فيه، هو طلاق بدعي، وإن كان خلاف قول الجمهور لقوله عليه الصلاة والسلام يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق، حتى تطهر ثم تحيض، يعني تطهر الطهر الثاني الطهر بين الحيضتين، فإذا حاضت الحيضة الثانية وطهرت منها، ولا شك هذه مدة طويلة الطهر، والطهر في الغالب يكون يعني ثلاثة أرباع الشهر أو أربعة أخماس الشهر، مدة طويلة، ثم بعد ذلك تحيض، في الغالب أنه إن كان أمرا يسيرا يذهب وتعود الألفة وتستقيم أحوالهما. نعم تفضل. قال وأن الرجعية لا يلحقها الطلاق وإن كانت في العدة. نعم، وهذا أيضا من الطلاق البدعي عنده رحمه الله، الرجعية لا يلحقها الطلاق، لو إنسان طلقها طلقة واحدة، طلقة واحدة، وهنا كلامه رحمه الله يدخل فيه صورتان، وهو ما إذا طلق في طهر طلقة واحدة مثلا اليوم، ثم من الغد طلق قبل الرجعة، ثم بعد ذلك حاضت، ثم طهرت، ثم طلق طلقة أخرى في الطهر الثاني، كله عنده بدعة وليس بواقع، ليس بواقع، فيقول الرجعية لا يلحقها طلاق مطلقا، معنى أنه إذا طلق طلقة واحدة فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ما لحاجة يطلق طلقة ثانية ولا ثالثة، لماذا تطلق أنت إن كنت، وهذا الطلاق لا فائدة فيه، بل وفي الحقيقة يزيد الشر بينهما ويمنع الصلح بينهما إن كان هناك سبيل وطريق إلى الصلح أو لم يكن لا فائدة فيه أصلا. ثم هو في الحقيقة يحرمها عليه عند الجمهور وهو يعتقد ذلك، ما الفائدة في هذا؟ فاجعل الأمر في سعة ولا تضيق على نفسك، والأمر الذي تريده وهو فراقه حاصل، سواء طلقت واحدة أو ألفا ما في فرق، حاصل بأن تطلق طلقة واحدة ثم بعد ذلك يتركها حتى تستكمل العدة، إما أن يراجع فيمسك معروف أو يتركها فتشريح بإحسان. هذا هو الطلاق الذي جاء في كتاب الله سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولهذا في الحديث الصحيح قال فطلقها آخر ثلاث تطليقات، وهكذا كانوا يطلقون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الطلاق المشروع، بخلاف ولهذا أنكر أنواع الطلاق التي هي الذي هو طلاق منهي عنه. فالرجعية إذا طلقها يمسك، فلا يلحق يتبع الطلاق طلاق، وهو رحمه الله ما عنده طلاق ثلاث، ما الطلاق ليس عنده لرجعي، لو طلق نسان مهما طلق فإن الطلاق رجعي على كل حال، لو طلق ألف، لو طلق اليوم وغدا وبغد غدا وبعد غد وطلق في الطهر هذا الطهر الثاني الطهر الثالث فإنه طلاق بدعي عنده، ولا يقع الطلاق إلا واحدة طلاق الرجع وما سواه طلاق لاغي، لأنه حينما طلق الطلقة الثانية هي في الحقيقة تستقبل عدة ولا ما تستقبل عدة؟ ما تستقبل عدة، هي في عدة، والله عز وجل فطلقوهن لعدتهن، قال السلف في قبل أي مستقبلات لعدتهن، وهي في عدة الآن، تطلق ماذا؟ تطلق واحدة معتدة، فلما ترسل الطلاق؟ فهو طلاق مخالف لكتاب الله، والله عز وجل قال الطلاق مرتان، فيمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان، يعني طلقة ثم بعد ذلك يراجع، إذا راجع وطلق لا بأس، فإذا مثلا طلقها طلقة واحدة ثم بعد ذلك راجع على السنة بشاهدين مثلا، وهذا هو السنة عند وهو عند الجمهور مستحب وقيل يوهل، ثم بدأ له يطلق، في هذه الحالة تكون مستقبل، لما راجعها صارت ماذا الآن؟ التغى العدة انقطعت، وفي خلاف هل تستأنف عدة وتستكمل عدة ثانية، موضوع خلاف ما نريد ندخل في هذا، لكن على كل حال إذا طلق ثم راجع ولو أنه طلق اليوم ثم راجع من آخر النهار ثم طلق ثانية تعتبر طلقة ثانية لأنه راجع، لكن تكون الرجعة لإرادة الشمل ليست رجعة حيلة حتى يطلق، لا ليست حيلة، الحيلة هذه لا تنفع، فلو أنه علم أن الطلاق هذا بدعي على قول تقي الدين فأراد أن يطلق على قول الجميع حتى على قول تقي الدين مثلا فطلق ثم قال أشهدكم أني راجعت وهو في نية أنه سوف يطلق بعد هذه الرجعة، هذه لا تنفع عنده وطلاق بدعي، لكن رجعة رغبة إمساك بمعروف، أما ذاك الإمساك ليس إمساكا بمعروف، معنى أن يمسك إمساك رغبة، لكن سبحان الله ربما أنه بدأ له أن يطلقها، راجعها اليوم وبدأ يطلقها من الغد ثم طلق ثانية، هذه تعتبر طلقة ثانية طلقة، أو نفرض مثلا أنه طلقها اليوم بعد صلاة الظهر وكانت حاملا ثم وضعت بعد صلاة العصر خرجت من العدة ثم عقد عليها في هذه الحال عقد عليها بعد صلاة المغرب في هذه الحالة دخل بها ثم طلقها تقع طلقة ثانية، فلا يكون الطلاق عندها إلا بعد رجعة أو نكاح، بعد رجعة أو نكاح، والجمهور على خلاف هذا القول ويحكون عليه الإجماع كما ذكر المصنف رحمه الله، لكن هذا قول، وهو يقول رحمه الله لا أعلم قائلا في التفريق بين الطلاق المتفرق والمجتمع، وهذا هو قول كل من قال إن طلاق الثلاث واحدة، ولا أعلم قائلا بالتفريق بينهما، ما في قائل يقول إنه إذا قال أنت طالق ثلاثا أنها واحدة، وإذا قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو طالق اليوم ثم طلق غدا ثم طلق غدا بعد غد قبل نكاح ورجعة، ليقول كله واحد، طلقة واحدة، ولا أعلم قائلا بالتفريق. والذين قالوا إنها واحدة لم يفرقوا، وشيخنا الشيخ علي بن عبد العزيز بن باز رحمه الله يرى في هذه الصورة أنها ثلاث طلاق المتفرق، ويقول يجمعها بفم واحد واحدة، هذه واحدة، والتي طلاق متفرق يقول إنه طلاق ثلاث، وهو يقول لا أعلم أحدا قال هذا غير الشيخ، والشيخ رحمه الله يقول لا أعلم قائلا من شيخ الإسلام، لا أعلم قائلا بالتفريق، لأن هذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة، وأن الطلاق لا يكون إلا طلاقا رجعيا. ولهذا قال وإن كانت في العدة كما تقدم. نعم. قال وأن الطلاق في حال الغضب لا يقع ولو كان غير مزيل للعقل. نعم، وهذه أيضا من المسائل التي وقع فيها خلاف، لكن جمهور العلماء يقولون إن الطلاق من الغضبان، وهم الأئمة الأربعة وربما ادعوا في الإجماع، وهو معه عقله لكن وإن اشتد غضبه لكن مع عقله يدرك، اشتد غضبه وأوقع الطلاق فإنه يقع. الشيخ رحمه الله يقول إنه لا يقع. وابن القيم رحمه يقسم الغضب ثلاثة أقسام، يقول غضب يقع الطلاق معه بإجماع، وهو مبادئ الغضب، الغضب اليسير، غضب يسير فأطلق، هذا يقع بالإجماع، لأن في الغالب لا يكون إلا مع شيء من الغضب في الغالب، وربما يقع أحيانا باتفاق بينهما، لكن كثيرا ما يقع أو غالبا في حال الغضب، لكنه غضب يسير في مبادئه ولا يغيره، هذا واقع بالإجماع ولا أحد يخالف في هذا. النوع يقابله غضب لا يقع الطلاق بالإجماع، وهو الذي لا يعقل، كالمجنون غلب على عقله ورفع القلم عن ثلاثة، والمجنون حتى يعقل، فهذا رفعت عن التكاليف الشرعية، حتى لو سب وقذف، مثلا قذف زوجه، قذف رجلا، قذف امرأة، لا يؤاخذ، بل لو تكلم بأي كلام لا يؤاخذ في هذا، ما دام أن عقله قد زال أو أشبه المجنون، غير مؤاخذ، تفت عن التكاليف. ومن ذلك أيضا فإذا كان لا يؤاخذ في حق غيره ففي حق نفسه مما هو ضرر عليه من باب أولى، لكن اختلفوا في السكران هل يلحق به أو لا يلحق به، الجمهور على أنه لا يلحق، وهذه مسألة أخرى أنه لا يقع به، لكنها من فروع هذه المسألة. القسم الثالث غضب بينهما، وغضب فوق الغضب اليسير ودون الغضب الذي غطى عقل صاحبه، اشتد غضبه، احمر وجهه، انتفخت أوداجه، أغلق عليه أمره، لم يجد خلاصا منه إلا بإيقاع الطلاق، هذا الجمهور والدعي الإجماع أنه واقع، لأنه قول صدر من مكلف فيؤاخذ به، ولأن الأصل وقوع الطلاق، والطلاق شدد فيه يقع من الهازل، وهذا جاد أيضا، فمن باب أولى أن يقع منه، وكونه غضب فإن الطلاق في الغالب يقع من الغضبان، ولا فرق بين شدته وخفته. شيخ الإسلام رحمه القيم يقول عليه الصلاة طلاق في إغلاق، والإغلاق على الصحيح كل من انغلق عليه أمره، فلم يجد مخلصا إلا بأن يوقعه، فقالوا إنه لا يقع. وهذا يفتي به شيخ الألم باز رحمه الله أنه إذا اشتد الغضب جدا حتى غلب عليه وصار كالملجأ إليه وإن كان معه شيء من التصور والإدراك فإنه لا يقع. وهذا اختيار تقي الدين كما هنا رحمه الله والعلام القيم رحمه الله، وله رسالة في هذا في حكم طلاق الغضبان. نعم. قال: وأن المطلقة آخر ثلاث تطليقات عدتها حيضة واحدة، فإنه علق القول به على أن لا يكون الإجماع على خلافه. وقد حكى أبو الحسن الفراء القول بذلك عن ابن اللبان. وهذه من أقوى المسائل التي يكاد يكون فيها إجماع، وهو المطلق آخر ثلاث تطليقات. أهل العلم قاطبة ولا يكاد يختلفون، مجمعون على أن المطلقة ثلاث آخر ثلاث تطليقات أن عدتها ثلاث حيض، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر فاطمة قيس أن تعتد، وكانت آخر ثلاث تطليقات، والعدة إذا أطلقت فهي التي في كتاب الله عز وجل. ولو كانت العدة ولو لم يكن لها عدة ولو لم يكن لها عدة فإنه فبينها عليه الصلاة والسلام. في الحقيقة على هذا القول ليس لا عليها عدة، لأن حيضة واحدة حيضة واحدة استبراء، فعلىها يكون المعنى أنه استبراء لأنه لا رجوع لزوجها عليها. وهذا هو تعليل تقي الدين رحمه الله بأنه استبراء، وإذا كان استبراء فإن زوجها لا طريق له عليها، ففي هذه الحال لا حاجة إلى العدة، فتكون كالأمة التي تستبرأ وما أشبه ذلك مما يكون المقصود براءة رحمه. وعلى هذا يلزم على هذا القول أنه لو طلقها وكانت آيسة آخر ثلاث تطليقات، وكانت آيسة من الحيض، أو كانت صغيرة لا تحيض، لا عدة عليها، يطلقها آخر ثلاث تطليقات ثم تتزوج حالا مباشرة بعد الطلاق مباشرة، لأنها قد علم براءة رحمها. فهي والمقصود منه هو فلا تعتد ثلاثة أشهر، فلا تعتد ثلاثة أشهر كما يقولها نعم قاطبة، فبما لأن المراد هو براءة الرحم. وشيخ الإسلام رحمه لم يقل به إطلاقا، ما قاله رحمه الله، بل علق القول به على وجود من قال به. فلهذا قال إنه علق القول على يكون إجماع على خلافه. فهو رحمه الله يقول إجماع. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله عن أبي الحسين بن لبان أنه قال به، لكن هذا أيضا لا يلزم تقي الدين رحمه الله، لأنه علق القول على أن لا يكون إجماع على خلافه. ولأن الإجماع عند شيخ الإسلام رحمه الله هو الإجماع المضبوط. وأيضا يقول رحمه الله إنه لو إذا علم الإجماع وخالف من خالف فإن العبرة الإجماع القديم. ولهذا هو رحمه الله قال في مسألة طلاق الثلاث الإجماع القديم على خلافه، ولم ينظر إلى الخلاف المتأخر. فكذلك أيضا لو أنه خالف من خالف في مسألة ولم يعلم فيها إجماع مستقر إنه لا يلزم قوله، لكن ذكر ابن القيم كما تقدم عن أبي الحسين اللبان وذكر غيره أنه قال بذلك رحمه الله، وأنه قال إن عدتها حيضة واحدة لأن المقصود هو استبراء رحمها. فهذا من الأقوال التي لا علق القول بها ولم يجزم به رحمه الله، يعني علق اختياره به ولم يجزم به. نعم. قال: وأن المختلعة أيضا يكفيها الاعتداد بحيضة. كذلك أيضا المختلعة يكفيها، أن المختلعة يكفيها اعتداد بحيضة، هذا هو قوله رحمه الله. والجمهور على أن المختلعة أو المختلعة تعتد ثلاثة قروء، هذا هو قولهم، لكنه يقول إن الواجب أن تعتد حيضة واحدة. وهذا القول الذي ذكره هو الأظهر وهو الأقوى، وهو الذي قاله عثمان رضي الله عنه، وهو الذي دلت عليه السنة، ولثبت في حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام أمر ثابت بن قيس امرأة ثابت بن قيس بن شماس أن تعتد حيضتها واحدة وكانت اختلعت من زوجها، قال فأمرني أن أعتد حيضة واحدة، ورواه أبو داود الترمذي. وكذلك حديث الربيع بنت معوذ أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تعتد حيضة واحدة وكانت قد اختلعت من زوجها، وحديث أيضا رواه الترمذي. فهذان حجة وقضى به جمع من الصحابة أنها تعتد بحيضة واحدة، وإن كان خلاف قول أئمة أربعة أو قيل إنه إجماع فلا إجماع في المسألة. وهذا هو الذي كما تقدم يذكره تقي الدين رحمه الله أنه من المسائل التي يكون الاختيار فيها موافق للدليل، وعند ما يرد الدليل فلا ننظر إلى اختيار أو قول أحد. وهذا حينما يأتينا قول في المسألة موافق للدليل ويدعى إجماع هذا هو الذي يكون محلا للنظر، فالأصل هو وجوب العمل بالنص، ومن لم يتجاسر على الأخذ بالدليل هيبة للإجماع وخشي أن يكون هذا الدليل فيه تأويل أو يرد عليه شيء من نسخ أو تخصيص فله ذلك، لكن من أخذ به وقال به لمعرفته بمواقع الإجماع والنزاع والدليل لا شك أن حجته قوية، ومن احتج بالسنة فلج. نعم. قال وأن الخلع لا ينقص به عدد الطلاق ولو وقع بلفظ الطلاق. كذلك أيضا الخلع وهو مخالعة المرأة زوجها بنت تفتدي نفسها منه، وهذا حينما يكون الشقاق بينهما إذا وهذا والصحيح أن الخلع لا يصح إلا عند وجود الشقاق والخلاف، وهذا أيضا من المسائل التي وقع فيها خلاف الجمهور أيضا، وأنهم قالوا يصح الخلع ولو حال الاستقامة، والصواب أنه لا يصح الخلع حال الاستقامة بل لا بد أن يكون حال الشقاق بينهما. فيقول رحمه الله لو خالعت المرأة زوجها مثلا فإنه لا ينقص به عن الطلاق، ولو خالعها 100 مرة فله أن يتزوجها. لا، والجمهور يقولون إذا خالعها 1 فهي طلقة، 2 3 هكذا. وفي قول آخر أنه لا يقع لا يكون الخلع طلاقا إذا خلع عن لفظ الطلاق، ونيته. يشترطون في المذهب أن يخلو من لفظ الطلاق، فإذا خالعها بلفظ قال طلقتك 1000 ريال يقولون هذا طلاق، أو قال خلعتك 1000 ريال ناويا به الطلاق يقولون هذا طلاق. الصورة الثالثة قال خلعتك ناويا خلعها بمعنى أن يزيل النكاح فسخ النكاح ولم ينوي الطلاق يقولون هذه الحالة لا ينقص بها عدد الطلاق. شيخ الإسلام يقول لا فرق بين لفظ ولفظ، كل ما أجازه المال فهو ماذا؟ كل ما أجازه المال شو يصير؟ خلع، كما قال ابن عباس. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ثابت بن قيس الشماس اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، جعله خلعا وهو بلفظ الطلاق، والله عز وجل ذكر الطلاق، الطلاق مرتين عساكم تسريح بإحسان، ثم ذكر الخلع، ثم قال بعد ذلك فإن طلقها، فذكر خلعا بعد طلقتين ثم ذكر الطلاق، فدل فلو كان الخلع طلاقا لم يقل سبحانه وتعالى فإن طلقها، لأنها تكون بالمخالعة قد انتهى طلاقها، فلم يحسب سبحانه وتعالى الخلع من الطلاق. ومعلوم أن الناس أن أكثر الناس لا يعرفون لفظ الخلع، بل كثير من الناس في بعض البلاد في حال نزول الآيات وبعدها يطلقون إذا أرادوا مفادات يطلقون لفظ الطلاق، يقول تعطينني هذا المال وأطلقك، ما يعرفون لفظ الخلع ولا يميز، بل ربما بعض الناس لا يفهم ولا يدري ما هو الخلع، لا يعرفون لفظ الطلاق، فيقول أطلقك بألف ريال، أطلق بمئة ألف ريال، وهكذا. فلو كان هناك فرق بين لفظ ولفظ، وأن لفظ يقع به الطلاق ولفظ يقع به الخلع ولفظ يقع به الطلاق إذا كان بالنية، هذه التفاصيل العظيمة لو كانت من عند الله سبحانه وتعالى بينه، وما كان الله ليضل قوما بعد إذا حتى يبين لهم ما يتقون، ولو كان هذا من التقوى لبينه الله، لبينه نبيه عليه الصلاة والسلام للأمة. فلما أطلق ما أطلقه القرآن فنحن نطلق ما أطلقه القرآن، ونبهم ما أبهم القرآن، ونجعله بأي لفظ إن كان فهو خلع. ولهذا ابن عباس الحبر رحمه الله ورضي عنه قال: كل ما أجازه المال فهو خلع، كل ما أجازه المال فهو خلع. وعلى هذا لا ينقص به على الطلاق، لا ينقص به على الطلاق، وإن كان خلاف الجمهور، وهذا هو الموافق للدليل كما تقدم. نعم. قال رحمه الله: وأن من علق الطلاق على شرط أو التزمه لا يقصد بذلك إلا الحظ أو المنع، يجزئه فيه كفارة يمين إن حنث. نعم، كذلك تعليق الطلاق على شرط أو التزمه لا يقصد ذلك إلا الحظ أو المنع. لو قال لزوجته: إن خرجت إلى هذا البيت أو إلى هذا السوق فأنت طالق، أو قال لضيفه: إن لم تأكل طعامي فامرأتي طالق، فهذا أراد به الحظ أو المنع، يعني الحث على الشيء أو المنع منه. فالجمهور العلماء الأئمة الأربعة وحكي فيه الإجماع ولا إجماع كما هو معلوم، قالوا إنه يقع به الطلاق، يقع به الطلاق، وقالوا إنه صريح في الطلاق. شيخ تقي الدين يقول: لا يقع به طلاق، هذه يمين في اللغة وأيمان المسلمين لا فرق فيه، ليس فيها شيء فيه كفارة وشيء ليس فيه كفارة، كل ما كان يمين هو كفارة، فيه كفارة. وهو في الحقيقة لم يرد الطلاق ولم يلتزمه، ما أراد الطلاق، أبغض إليه شيء، أبغض شيء إليه الطلاق، فكيف نلزمه به؟ وعلى هذا نقول: من علق الطلاق كما قال لا يقصد بذلك الحظ والمنع، له حالان: حال يقصد بذلك الحظ والمنع، حظ نفسه: إن لم أفعل هذا الشيء فامرأة طالق، إن لم تفعل هذا الشيء فأنت طالق، أو المنع: إن فعلت هذا الشيء فأنت طالق، إن فعلت هذا الشيء فأنت طالق. يحض نفسه على شيء أو يمنعه أو يمنعه شيء، يحضها على شيء أو يمنعه شيء، أو طرف آخر يحضه على شيء: إن لم تفعل هذا فامرأة طالق، إن فعلت هذا فامرأة طالق مثلا. فكل ما فيه حظ أو منع فهذا يمين لا يقع به طلاق. هذا هو القسم الأول. مفهوم كلامه أيضا رحمه الله أن من علقه قاصدا به التعليق، قال لزوجته: إن دخلت السوق فأنت طالق، إن ذهبت إلى فلانة فأنت طالق، أو ما أشبه ذلك. قلنا: إيش قصدك؟ قال: يا أنا أكره دخول السوق، لا أريد أدخل السوق، السوق فيه أمور منكرة، وإذا دخلت السوق فنفسي لا تريد، رغبت عنها. يعني علق الطلاق على ماذا؟ دخول السوق، أو علق الطلاق على صحبته لمن قال: هذه المرأة امرأة لا خير فيها، فإذا صحبتها فإن نفسي ترغب عنها ولا أريدها. وفي هذه الحالة أراد الحظ والمنع ولا أراد تعليق الطلاق؟ تعليق الطلاق، أراد تعليق الطلاق. إذن كما لو علقه في أول النهار أو في آخر النهار أو ما أشبه ذلك. إنما الأعمال بالنيات، وهذا يعني حينما تتأمل يتبين لك المعنى الصحيح في مثل هذا. وإلا أيضا هو يظهر دليل أيضا في المسألة، وهو أنه من طلق يريد بذلك الحث أو المنع، حظ نفسه ومنعها أو غيره ومنعه، لا يريد الطلاق، فهو في الحقيقة ما نوى الطلاق، ما نوى الطلاق، والأعمال بالنيات. فإذا قال: إن فعلت هذا الشيء فأنت طالق، وهو لا لطلاقها إنما أراد تهديدها وتخويفها، هل هو في قلبه نوى الطلاق؟ ما نواه، وأكره إليه ما وقوع الجزاء وأكره ما إليه وقوع الجزاء. فلهذا لا نلزمه بشيء لم يلتزمه. ولهذا لو صرح بلفظ الطلاق مرسلا له قال زوجتي أنت طالق، ثم قال ما أردت بذلك طلاقها، أردت أنت طالق من وثاق، طالق من حبل، طالق من قيد مثلا، طالق من هذا، ما أراد ذلك، ولم يكن الأمر حال خصومة ندينه بذلك. وهل زوجته في ترفع أمرها وتقول له وطلق وأنا ما أخشى أنك كاذب؟ نقول تنظر في القرائن، إن كان صاحب دين أو هو أيضا تعرف أنه ما يكذب تدينه بذلك ولا حاجة ترفع أمره، وإن كانت لا تعلم أنه يقصد بذلك وهو إنسان قليل الدين لا يبالي في هذا لا يدين في هذا لا يدين في هذا. ولهذا إذا صرف إذا نوى خلاف مدلول لفظ الطلاق لا يقع، لأن المطلق له ثلاثة أحوال: تارة ينوي الطلاق إذا أطلق لفظ الطلاق هذا واقع بالإجماع، وتارة ينوي خلاف مدلول لفظ الطلاق أنت طالق يريد بذلك من ثاق من حبل هذا فيما بينه وبين لا يقع، وتارة يطلق يقول أنت طالق ولا يقوم بقلبه لا هذا ولا هذا، فهذا عند أهل العلم قاطبة وحكي الإجماع أنه طلاق. وهذا معنى قولنا أن الطلاق يقع من الهازل والجاد، وقولهم لا يشترط الهنية، هذا معنى قولهم لا يشترط الهنية حتى لا يشكل هذا البحث، معنى أنه لا يشترط استحضار النية، لكن صرف النية هذه مسألة أخرى. عندنا صرف نية الطلاق، صرف الطلاق عن نيته، أو صرف الطلاق إلى نيته من نيته الطلاق، في هذا يقع بالإجماع وذاك لا يقع. الحال الثالث لا ينوي هذا ولا هذا أطلقه، فهذا هو الذي قالوا فيه إنه لا تشترط فيه النية. فأقول إذا كان الصريح غير المعلق لو نوى خلاف مدلوله صرفه لا يقع، فحينما يكون طلاقا معلقا من باب أولى أنه لا يقع. وهذا أيضا هو الذي يفتي به كثير من العلم في زماننا، وبه يفتي كثير من العلم منهم العلامة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، وكذلك الشيخ عبد الله بن باز رحمه الله، كانوا يفتون بهذا وأنه ليس بواقع الطلاق الذي يدل على الحظ أو المانع. نعم. قال رحمه الله: وأن من حلف بالطلاق كاذبا يعلم كذب نفسه لا تطلق زوجته ولا يلزمه كفارة يمين. كذلك أيضا من حلف بالطلاق كاذب فهو لأن الطلاق الطلاق المعلم الحلف بالطلاق يمين وإذا كان يمين فإذا حلف بالطلاق كاذبا قال علي الطلاق إني فعلت هذا الشيء وهو كاذب ما فعله هذه إن قلنا إن يمين صارت أشمعكم باليمين الغموس، واليمين الغموس لا كفارة فيها، قال ولا يلزم كفارة يمين لأنه كاذب، وإذا كان لا يلزم كفارة يمين فهي غير واقعة. مثل لو قال والله العظيم إني فعلت هذا الشيء وهو كاذب، هل عليك كفارة ولا ما عليك كفارة وهو كاذب؟ ما عليك كفارة لأنها يمين غموس لأنه يمين غموس فلا كفارة فيها، فهو كاذب. من حلب الطلاق يعلم كذب نفسه لا تطلق زوجته ولا يلزمه كفارة يمين ثم أيضا ننبه إلى أن الحلف بالطلاق بعض أهل العلم يقول إنه باطل، من حلف بالطلاق في المسألة التي قبلها أيضا يقول إنه باطل لا يقع بالطلاق ولاغي ولا كفارة فيه. لماذا؟ وش وجه بطلانه؟ نعم نعم ليس بحلف الله. أحسنت. نعم في شيء؟ نعم لأن قوله مثلا حلفوا بالطلاق حلف بغير الله، وهذه اختلف فيها، قيل يحرم وقيل يكره وقيل مباح، لأنه في الحقيقة قال الذين تجوزوه قالوا وإن لم يكن حلفا بالله لكنه هو صورته صورة الحلف وليس فيه يعني قسم مخلوق، إنما صورته صورة الحلية دل على الحث. سموه يمين لأن ليس فيه أداة من أدوات القسم، فلهذا قالوا إنه دائر بين الإباحة والكراهة، وهي ثلاثة أقوال منقولة. وتقي الدين تارة قال هذا تارة قال هذا رحمه الله. فلهذا قالوا إن الحلف إن الحلف بالطلاق حلف بغيره فهو يمين باطل ولا يترتب عليه شيء. طيب، أيضا إذا حلف بالطلاق، إذا حلف بالطلاق هنا والحث والمنع، قلنا إن فيه ماذا؟ وحنث يعني إن فيه كفارة يمين. بعض العلم يقول مخير بين كفارة اليمين أو إمضاء الطلاق، هو مختار هذا وإلا هذا. ومنهم من قال لا تلزمه الكفارة عينا، ومنها العلم من قال إذا لم يرد الكفارة يمضي الطلاق عليه، يمضي الطلاق عليه. لكن كما تقدم اختياره في هذا أنه حكم اليمين. نعم. قال ومنه في غير الطلاق القول بجواز المسابقة بلا محلل ولو أخرج المتسابقان، ولو أخرج نعم المتسابقان. نعم، وهذا أيضا من القول بجواز المسابقة، المسابقة بلا محلل. المسابقة كما قال عليه الصلاة والسلام لا سبق إلا في نصل وخف وحافل، في الإبل والخيل وفي السهام، وفي حكمها مما فيه نشر للعلم خلافا للجمهور أيضا في هذه المسألة. فالقول بجواز المسابقة بلا محلل هذا خلاف قول الجمهور وهو الأئمة الأربعة، وربما قيل دعي الإجماع كما هو ظاهر كلام المصنف رحمه الله في هذا في القسم الأول. ولو أخرج المتسابقان، شيخ الإسلام رحمه الله والذي انتصر له ابن القيم في كتابه الفروسية أن المسابقة تجوز ولو أخرج لو تسابق اثنان على الخيل أو على الإبل أو على الرمي، وكل هذا أخرج وهذا أخرج. الجمهور يقولون لا يخرج واحد أو ثالث محلل معهم لا يخرج، يكون فرسه مثل فرسيهما، رمحه مثل سهم مثل سهميهما، بعيره مثل بعيريهما، لا يخرج حتى يخرج عن صورة المحلل. وهذا لا شك القول ضعيف، وأبطله ابن القيم رحمه الله وقال إن هذا خلاف يعني النص، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا سبق إلا في نص الخف أو حافر، ذكر السبق فيما يكون فيه، ذكر السبق فيما يكون فيه، ولم يذكر شيئا من أمر المحلل. ولو كان المحلل شرطا فيه، المحلل شرطا فيه، لكان ذكره أهم من تعداد ما يتسابق فيه، لأن المقصود هو حصول السبق وحصول الحصول على الرهان. فلهذا قال الصحابة رضي الله عنهم لما سئل أحدهم عن المحلل قال هم كانوا أعف من ذلك، يعني معنى أنهم هل كانوا معنى أنه هل يشترطون المحلل، قال هم كانوا أعف من ذلك أو يدخلون المحلل عف من ذلك، معنى أن المسابقة بلا محلل هي المسابقة التي تكون مسابقة تحقق المقصود مما جاء به الشارع، ويسعد الله بسبقه من شاء من خلقه. وفي الحقيقة المسابقة بلا محلل إخراج المتسابقين كليهما هذا هو الذي يجعل المسابقة لها قوتها، وأيضا النفوس تشتاق إليها وتسارع إليها. أما لو أخرج أحدهما ولم يخرج الآخر في الغالب لا تكون مسابقة، وأيضا لا يحصل المقصود، أو قيل يشترك ثالث، يعني اشتراط شروط يشق القول بها. ومتى يعني هل تطيب أنفس المتسابقين أن يخرج ويأتي ثالث لا يخرج، أو يخرج أحدهم والثاني لا يخرج؟ هل هذا هو المقصود المسابقة التي جاءت؟ هذا في الحقيقة لا يطيب النفوس، بل ربما يحملها على حينما يدفع وذاك ما يدفع، لكن حينما هذا يدفع هذا يدفع فهو يرجو أن يأخذ السبقين جميعا ولا يقع في نفسه، لأنه دفع وهذا أخرج وهذا أخرج. لكن إذا لم يفز بالسبق فهو حاصل من ضعفه أو كسله عن النشاط والجد في أخذه، وهذا أدعى إلى الجد والنشاط في باب المسابقات، ولهذا كان الصواب هو ما أشار إليه الشيخ رحمه الله. وقد استوفى العلامة القيم رحمه الله كتاب الهروسية هذا المعنى كما تقدم. ثم أيضا يدل عليه قصة أبي بكر رضي الله عنه حينما نزل قوله ألف لام غلبت الروم في بضع سنين، فلما أنه لما نزلت هذه الآيات أن أبي بكر رضي الله عنه ناهدهم أو حصل أنه بينه وبينهم رهان في مسألة البضع، وأنه لما ظهرت عليه الفرس فإن الروم سوف يظهرون عليهم، لما قال في بضع سنين جعل بينه وبينهم أمدا 6 سنين أو نحو ذلك، ثم بعد ذلك أخذوا مال أبي بكر، وكان قد أخذوا مال أبي بكر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك خرج الروم، ثم لامه بعضهم لو أنه مد في الأجر رضي الله عنه. ففيه فائدتان: أولا إخراج السبق من الجهتين، أما قول في الرواية قول الزهري وذلك قبل الرهان، هذا مدرج في الحديث وضعيف ولا يصح، الصواب ما دل عليه الحديث أنه دال على جواز إخراج المتسابقين. أيضا فيه دلال على جواز مسابقة في العلم، لأن هذا سباق في الاستنباط في كتاب الله عز وجل في نظر أبي بكر رضي الله عنه، لأنه علم أنهم سوف يظهرون، لكن في مسألة البضع، لأن البضع من 3 إلى 9 فلهذا هو نظر في كتاب الله وفي تأويل كتاب الله، فما قاله الشيخ رحمة الله عليه وإن كان خلاف قول جماهير أهل العلم فإنه هو الموافق للأدلة. نعم. قال: وأن من أكل في شهر رمضان معتقدا أنه ليل فبان نهارا لا قضاء عليه. كذلك أيضا من أكل في شهر رمضان معتقدا أنه ليل فبان نهارا لا قضاء عليه، هذا الأئمة الأربعة هذا له أحوال، تارة يأكل أنه معتقد أنه ليل ثم ينبهم معتقد أنه ليل، فهذا لا إشكال فيه إذا انبهم الأمر، وهذا عند الجميع لا قضاء عليه. الحال الثاني أن يأكل شاك، يعني ليس جازم بأنه، لكن عنده شك هل هو ليل ولا نهار، لكن لم يتبين ولم وانبهم الأمر ما بان أنه نهار، فهذا أيضا على الصحيح لا قضاء عليه. هذه صورة. الصورة الثالثة أن يأكل أنه معتقد أنه ليل ثم يبين نهارا. الحالة الرابعة أن يأكل وعنده شك هل هو ليل أو نهار فيبين نهارا، فعندنا صورتان في الشك والظن مع انبهام الأمر، وصورتان في الشك والظن مع ظهور الأمر. في الصورتين الأوليين اللتين انبهم فيهم الأمر هذا لا إشكال، في الأولى يظهر أنه اتفاق أن صومه صحيح، وفي الصورتين الأخريين إذا أكل أنه معتقد أنه ليل فبان نهارا، فالصحيح كما ذكر تقي الدين أنه لا قضاء عليه، لأن الأصل بقاء الليل وهو بنى على هذا الأصل، والأصل استصحاب ما كان، فنبقى على هذا الأصل حتى يزول، واليقين لا يزول بالشك، فإذا كان لا يزول بالشك فمن كان معه اعتقاد فمن باب أولى، لأنه معه يقين أو اعتقاد التزم به ثم بان الأمر على خلافه، وهذا لا ينسب إليه تفريق ولا تقصير، والقاعدة أن من لا يقع منه تفريط ولا تقصير فلا شيء حتى في حقوق العباد، ما دام أنه ليس في باب الأمانات، لو أنه حصل منه تلفت الأمانة بلا تفريط ولا تقصير لا ضمان عليه في حقوق الله من باب أولى لو بان بعد ذلك أنه نهار، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة. ثم هو في الحقيقة عامل بأمر الله، لأن الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط، وظاهر التبين حتى تتبينون طلوع الفجر، فعلى هذا يدل على أنه لا بد أن يأكل جزءا من أول النهار ولو لحظة، يعني قال حتى يتبين، وما دام أنه حتى يتبين فإنه لا يتبين إلا بعد رؤيته، يستمر يأكل أو يشرب أو مع أهله حتى يراه، فلهذا صومه صحيح، صومه صحيح. ثم هذا هو الذي دلت عليه السنة في قصة عدي بن حاتم رضي الله عنه حينما وضع خيطا أبيض وخيطا أسود، وكان يأكل حتى يتبين الخيط الأبيض والخيط الأسود، فنزل قوله تعالى من الفجر، نعم من الفجر، فعلموا أنه بياض الليل وبياض النهار. وكذلك أيضا في الصحيحين أن هذا فعله ناس رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الصورة الأخرى، لو أنه أكل شاكا، شاكا في طلوع الليل وهو مستصحب لبقائه، شاكا في طلوع النهار ومستصحب لبقائه، لكن عنده شك، ليس مستيقن من بقاء الليل، ليس مستيقن، نقول الأصح في هذا أيضا أن الأصل صحة صومه، لأنه ما دام أنه لم يتيقن طلوع النهار فلا بأس، لأننا نقول يمتنع من الأكل حتى يزول الشك. قال رجل من عباس لا آكل، لا آكل إذا شككت، قال كل إذا شككت حتى لا تشك، قال لا آكل إذا شككت، قال كل إذا شككت حتى لا تشك. وهذا هو عين الفقه، ما دمت شاكا في خروج النهار وإن لم يكن عندك يقين ببقاء الليل، لكنك هذا الشك مستصحب باليقين الذي معك والأصل بقاء الليل. ولهذا لو أنه شك مثلا في دخول وقت الظهر ما يكفي، أو في أي دخول، أيوة لا بد أن يتيقن الدخول، لأن الأصل بقاء الوقت الأول، فهذا في الصلاة وهذا في الصيام. فلهذا يدخل في هذه الصور ما تقدم، وأن الأصل صحة صومه وسلامة صومه ولا تفريط منه، وكما تقدم حتى يتبين لكم. وهو لو سألنا هل تبين لك الفجر، يقول لا ما تبين لي الفجر، نقول إذن كل حتى يتبين لك الفجر، وأنت لم تعمد مخالفة، ولو فرض أنه بعد ذلك تبين أنه أكل نهارا فإنه قد رفع عنه. وثبت ما هو أعظم، ثبت ما هو أعظم في أن الصحيح أنهم لم يقضوا حينما أكلوا لما ظنوا أنه ليل في من آخر النهار، ثم تبين بعد ذلك أنه نهار. فإذا كان هذا في آخر النهار لا يقضون على الصحيح كما سيأتي، فمن باب أولى أنهم لا يقضون في أول النهار فيما إذا بنى على أنه ليل ثم تبين أنه نهار، يعني مثل ما تقدم. فهاتان الصورتان المراد بهما إذا أكل متيقنا بقاء الليل ثم تبين نهار، أو أكل شاكا أنه ليل ثم تبين أنه ليل، في هذه الحالة لا شيء عليه، فيأكل حتى لا يشك. فلو أنه عليك تبين أنه دخل في النهار فالصحيح كما ذكر الشيخ رحمه الله أنه لا قضاء عليه. نعم. قال: وأن تارك الصلاة عمدا إذا تاب لا يشرع له قضاؤها بل يكثر من التطوع. نعم، كذلك تارك الصلاة عمدا، هذه المسألة فيها خلاف في تارك الصلاة عمدا في مسألة القضاء، في مسألة القضاء، فجمهور أهل العلم ومنهم من يحكي اتفاق عليه أنه يقضي الصلاة إذا تركها، تارك الصلاة عمدا، وشيخ الإسلام رحمه الله يقول لا يقضيها، وهذا مبني على أصل وهو كفر تارك الصلاة، والأدلة فيه معلومة، وأيضا هو مبني على أصل آخر حتى على قول من لم يكفر تارك الصلاة، يقول من لم يقول إنه لا يقضيها، لأنه وإن لم يكن كافرا عند من لم يكفره يقول إنه ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها، فكيف يصلي، ماذا يصلي إذا ترك الفجر حتى عمدا حتى طلع الفجر بلا عذر، ترك صلاة العصر حتى غربت الشمس، إذا أمرناه بالقضاء عندنا دليل على القضاء؟ هل عندنا دليل؟ الله عز وجل أمرنا بالصلاة في وقتها، الصلاة ما بين هذه الأوقات، إذا أمرناه بالقضاء من أين لنا الدليل على الأمر؟ وعلماء الأصول يذكرون في هذا خلاف، وأنه لا بد من أمر جديد ولا يكفي الأمر الأول، لأن الأمر الأول بأدائها لكن الأمر بقضائها جاء للنائم والناسي ونحوهما ممن هو معذور. أما من تركها عمدا فمن أين؟ والنبي عليه من نام عن صلاة أو نسيها ما قال أو تركها عمدا أو تركها عمدا، بل من نام عن صلاة، بل هذا قد يستدل به على أن من تعمد تركها لا قضاء عليه. ولهذا قال فذلك ذكر قوله سبحانه فأقم الصلاة لذكري، أقم الصلاة لذكري، وهذا كفارتها. هذا يبين أنه في الحقيقة يشبه اليمين الغموس من جهة أنه لا كفارته. قال أخبر أن هذا كفارتها، أن هذا كفارة الصلاة إذا تركها نسيانا أو نام عنها. أما من تركها عمدا فلا كفارة فيها، أعظم من أن تكفر، كما لو حلف بالله كاذبا اليمين الغموس تغمس صاحبه بالإثم ثم تغمسه في النار، ما فيها كفارة، ما فيها إلا التوبة. فإذا كانت هذه اليمين لا كفارة فيها إلا التوبة، فكذلك الصلاة التي هي أعظم لا يمكن يقال إنه يصلي 4 ركعات الظهر العصر بعد طلوع الشمس وكأنه قد برئت ذمته، لا تبرأ ذمته إلا بالتوبة. وهذا هو الذي قاله ابن حزم وجماعة من أهل العلم. ولهذا ذهب جمع من أهل العلم إلى أن من أفطر رمضان عمدا بلا عذر لا كفارة عليه، ما في كفارة، ما عليه قضاء، ليس عليه قضاء، بل عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، أن يتوب إلى الله عز وجل. ورد في حديث أذكره ذكرته الآن عن عائشة في السنة الكبرى النسائي، عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تصوم يومين عن يوم أفطرته، يوم أفطرته حصل لها شيء لكن يراجع، أنا ما أذكر لفظ الآن، وقد يكون في حجة في هذا، هو سناده فيما أذكر صحيح، أمرها أن تفطر أن تصوم يومين، أمرها أن تصوم يومين عن يوم أفطرته، إما أنه ولعله والله أعلم في حينما شق عليها الصوم أو حصل لها شيء من المشقة، فإن كان هذا هو لفظ الحديث فيكون في من شق عليه الصوم وتضرر فإنه يقضيه بيومين. وهذه من المسائل التي أيضا لا يكاد يذكرها كثير من الفقهاء، لكن تعلم من الأدلة، تعلم من الأدلة، وقد يقال مثلا لا يعلم بها قائل مثلا، لكن وذكرها أيضا تقي الدين رحمه الله في كتابه الصيام شرح العمدة، ذكر هذا الحديث رحمه الله فيما أذكر ذكره. يراجع لفظ الشأن أن من ترك الصلاة عمدا فظاهر النصوص أنه لا يقضي. واختار ابن القيم رحمه الله أنه لا يقضي فيما إذا ترك صلاة تجمع إلى الأخرى، مثل الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، فإذا أخر الظهر حتى تغرب الشمس لا يقضيها، لكن لو أخر الظهر بعد العصر يقضيها، قال لأنها تجمع إليها حال العذر، فوقتها وقتها حال العذر في الجمع في الحضر أو في السفر إذا احتاج إليه. وكذلك المغرب تقضى في وقت العشاء إلى طلوع الفجر، لأن وقتها وقت صلاة العشاء حال العذر في أحوال الجمع، لكن حينما تكون صلاة لا تجمع إلى غيرها كصلاة الفجر مثلا بعد طلوع الشمس أو الفجر مع الظهر، فهذه كما تقدم إذا فات وقتها فإنه لا يقضيها إذا تركها عمدا. وهذا كما تقدم هو قول ابن حزم، وانتصر الله ابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة. ومن كفر بذلك مبني على أن تارك الصلاة كافر كما تقدم، وأن من كفر بذلك وارتد فتوبته هو الرجوع إلى الإسلام. نقف عند هذا، الإخوان يقولون نتوقف قبل المغرب بقليل، كم بقى الأذان؟ 20 دقيقة. طيب نأخذ مسألة أجل، نأخذ مسألة واحدة لو على أجل. قال رحمه الله وجواز عقد الرداء في الإحرام ولا فدية فيه. نعم، وجواز عقد الرداء في الإحرام ولا فدية فيه. هذه المسألة قول أئمة الأربعة لا يجوز عقد الرداء. وفرقوا، هم قالوا ماذا؟ الرداء ولا الإزار؟ الرداء، يعني هم لم يقولوا هذا الإزار. الإزار عندهم يجوز عند جماهير العلماء، لكن هم قالوا في الرداء، فالرداء قالوا لا يجوز والإزار يجوز. لماذا فرقوا بينهما الجمهور؟ لماذا فرقوا بين الإزار والرداء؟ ارفع الصوت جزاك الله خير، أحسنت. والرداء قد لا يحتاج إلى ذلك، يعني قد لا يحتاج، لو سقط لا يؤثر، يمكن يمسكه، ممكن يعني يدخله تحت إزاره مثلا، يمكن. قالوا إن الرداء لا ضرورة، لكن الإزار لو انحل انكشفت عورته، وهذا إيش ما يكون بحال الضرورة، فيجوز له أن يضع فيه مشابك أو كذا. لكن الكلام في الرداء، هل له أن يعقد الرداء أو يضع فيه مشابك من يثل الحجال؟ تقي الدين رحمه الله جوز ذلك، وقال إن المعنى الموجود في الإزار موجود في الرداء، من جهة أنه في الحقيقة يشغله ذلك ويشق عليه ذلك، ثم أيضا هو لباس مشروع، الرداء مشروع للمحرم، مشروع، وما لا يتحصل المشروع إلا به فلا بأس به، فما كان وسيلة إلى أمر مشروع فهو إما أقل أحواله، أقل أحواله أن يكون مباح، يعني وربما كان مشروعا، لأنه ربما يترتب عليه تساقط رداءه كلما وضعه، وأيضا انكشاف كتفيه، أيضا ربما أنه شغله في الصلاة من جهة أنه مأمور بستر المنكبين، فهو تحصيله فيه مصالح تتعلق به وبصلاته، وأيضا يعينه على عبادته، فلهذا قال لا دليل عليه، والشارع الحكيم لم ينهى عن ذلك، والناس يحتاجون إليه، وما كان يعني محتاجا إليه في مثل هذا وسكت عنه ولم يمنعه دل على جوازه، كما هو اختياره رحمه الله، والله أعلم.